هو قول صدق عن يحيى صلى الله عليه وسلم، طفل جاء بدعوة أب، رحمات من عند الرب، ابن كان جميل القلب يملأ التقوى والحب. الله المولى سماه اسما عذبا ما أحلاه، صدقا برا قد أعطاه، وحنانا من عند الله، ورحيما بالمخلوقات يطعم كل الحيوانات، ورؤوفا بالناس جميعا محبوبا لجميل صفات. قد أوتي إذ صار صبيا حكما وزكاة ونبوة، يحكم بين الناس ويقضي، أخذ كتاب الله بقوة. ورحيما بالمخلوقات يطعم كل الحيوانات، ورؤوفا بالناس جميعا محبوبا لجميل صفات. قد أوتي إذ صار صبيا حكما وزكاة ونبوة، يحكم بين الناس ويقضي، أخذ كتاب الله بقوة. لا يخشى أحدا في الله، قال الحق وأرضى الله، والملك الظالم أرداه، وشهيدا قد لحق أباه. ما أجمل قصصك يا أبتي، معها نمضي أجمل وقتي، ننتظر حديثك في شوق، فالنفع بها دوما يأتي، فالنفع بها دوما يأتي.